يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ديجي محمد حي كل الجراح بتزل بتزيد ومش بتقل كل الجراح بتزيد الفرح ملوش مكان زمن ما بقى الزمان الفرح ملوش صاحبي اللي ملوش لازمة هحطه تحت الجزمة صاحبي اللي ملوش لازمة هحطه تحت الجزمة صاحبنا الأول مفتكرتش حاجة مني اللي بيهديني تاني والسنين اللي بنتها تفوت من غير حساب والقصور اللي بنتها كانت قصور فوق السحاب والحنين اللي في عنوني بعينه في التراب لا لا لا لا لا لا والف لا لا لا لا لا لا لا والف لا ما تفكرش داري هاتلي شاري للعذاب هاتلي شاري للعذاب هاتلي شاري للعذاب يجي عمك حي كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر